استنادا لقول الرب جل وعلا يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن بطاقة دخول الجنة هي سلامة القلوب، ولكي أصل إلى سلامة القلوب لابد أن أتعلم طب القلوب. مفروض على كل مسلم أن يتعلم هذا الطب بشكل ذاتي ومفرد، ما أنطر غيري يعلمني أني أنا مريضة. لازم كل إنسان يتعلم طب القلوب، هذا كل أول ما أوجهه إلى نفسي. إذن معرفة طب القلوب معرفة فرضية لابد أن كما قالها أبو حامد أنها فرض عين على كل مسلم. لماذا؟ لكي يمن الله علي ببصيرة صحيحة وأعرف صحة قلبي وينفعني هذه الصحة في يوم لقاء ربي جل وعلا. إذن خطورة النفاق في أن صعب أبحث عنه وأيضا صعب أقيمه، إذن الصعوبة في البحث عنه والصعوبة في تقييم قوته الداخلية، وأحتاج إلى علم وطب القلوب لكي أصل إلى ذلك البحث الجيد وذلك التقييم. اثنين، الخطر الثاني يتبلور أو النقطة الثانية أن أعضاء الأمة من أفراد مخلصين يعملون لتحقيق أهدافها، ويصعب عليهم تقييم زملائهم من المنافقين في فريق الأمة الذي يشاركهم الأهداف والعمل مظهرا، ويبطنون هؤلاء المنافقين عكس ما يعلنون. والحكم على النفاق والمنافقين من أصعب الأمور إلا من بصره الله تعالى. والواقع إن مع المدى الطويل إن المنافق سيفضح في النهاية ويأذيني، ما في شك إن المنافق يأذيني ويعرقل عملي، لكن في النهاية لا يصلح إلا الصحيح، والمنافق هذا لابد أن يفضح. من الذي سيفضحه؟ رب العباد جل وعلا، لابد أن يفضح المنافق أمام الناس. ولكن عند دراسة الخطط ووضعها للأمة يصعب معرفة المنافق بداية، مما يشكل خطرا على الأهداف حين التنفيذ. فالمنافق يعتبر أحد أخطر العوائق التي تواجه الهداف في مسيرته نحو تحقيق ما يريد. إذن المنافق مفضوح مفضوح، لكن وين مشكلتي؟ مشكلتي أنا كأمة، كفريق، كأسرة، كرئيس مصنع، أي خلية إنتاجية، رئيس قسم، لما أضع خطط المشكلتي أني أنا ما أعرف المنافقين فيسببوا لي عوائق في تنفيذ ما أضعه من خطط. هنا تكمن مشكلة المخططين للأعمال الناجحة، أن المنافقين في فريق العمل يسببوا لي نوع من الإرهاصات والعوائق اللي أنا ما ممكن أعرف أقيمها بداية، لكن مع الوقت بعد نهاية المشروع راح يميز الإنسان بين المخلص والمنافق، يبين. ولكن هذا بعد انتهاء الأمور، لكن بداية الأمور ما أقدر أقيمها إلا بعد تجارب معينة، ولذلك هذا المنافق يسبب لي إشكال. نقول أخيرا خلاصة القول أن المنافق والمارق عن الدين اثنينهم محسوبين على أمتهم ومنتسبين إليها ويعملون على إحباط أعمالها، وإن كان المارق عن الدين أقل خطرا من المنافق. ليش؟ حيث يعلن المارق عن الدين أهدافه، على حين المنافق يخفي أهدافه الأساسية وصحيحة ويظهر غير ما يبطن. وعلى الأمة الذكية أن تنتبه لما يمكن أن تواجهه من عوائق في تحقيق أهدافها، وتعمل على معرفة العوائق وإزالتها قبل البدء في تنفيذ خططها التي تبنتها. ذا المعرفة الحقيقية للعوائق يسهل عند ذلك المسار وتحقيق ما تريد أن تحققه من أهداف. إذن خلاصة القول نقول إن الإنسان الكيس الذكي هو الذي يدرس العوائق بداية، كما يدرس كل ما يملكه من معطيات ومقومات للنجاح مشروعه، لازم يدرس العوائق ومعرفة العوائق قبل المسار على الطريق مهم جدا، ويوفر لي كم من الطاقات التي يمكن أن تهدر بإنفاقها لعلاج العائق بعد أن يواجهني. الشطارة أني أنا أعرف عائقي قبل المسار، مو إذا واجهت العائق أقوم بنوع من البعثرة لجهودي ووقتي وعدم تقييم العائق فيربكني في عمليات المسار. عن معاوية الهذلي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المنافق لا يصلي فيكذبه الله، ويتصدق فيكذبه الله عز وجل، ويصوم فيكذبه الله عز وجل، ويجاهد فيكذبه الله عز وجل، ويقاتل فيقتل فيجعل في النار. الوضع خطير جدا. معاوية الهذلي يتكلم عن ماذا؟ عن واحد يصلي يتصدق يصوم يجاهد، ومع ذلك في تكذيب من الله عز وجل لهذا الإنسان الذي يقدم منتج الطاعات. لاحظ أن احنا نتكلم عن إنسان يقدم منتجات في حياته ومنتجات طاعة، صلاة في شكل الطاعة هذه صلاة وصدقة وصوم وجهاد، ومع ذلك هي شكلها طاعات، ولكن لماذا هي في واقع الأمر في النهاية لا تأتي بالنفع اللي صاحبها مع أنها منتج طاعة؟ في واقع الأمر لو جئنا ونتدارس سويا هذا القول، إن الإنسان السوي من هو الإنسان السوي؟ الشاطر الكيس العاقل المستثمر الجيد، هو من كان هدفه من الدنيا واضح جلي ممثلا برضا الله تعالى والفوز بالجنة. إذن الشاطر العاقل هو اللي يعرف هو لماذا هو في الدنيا. لو أسأل نفسي لماذا أنا في الدنيا، أنا في الدنيا عندي هدف لازم أحققه، طيب ما هو هدفي؟ لو لازم أسأل نفسي كل يوم وأسأل أولادي وأسأل زوج ونقعد مع بعض كأسرة، نقول ما هو هدفنا من هذه الدنيا؟ لماذا نحن في الدنيا؟ هل إحنا في الدنيا بس عشان ناكل ونتكاثر دون أن نمتلك هدف نحققه؟ إحنا إذا عرفنا أن أي شركة مميزة وناجحة لازم يكون عندها هدف واضح، يكون عندها رسالة للشركة، فكيف بالإنسان اللي هو أغلى رأس مال يملكه في هذه الدنيا؟ ألا يستحق لهذا الإنسان الذي كرمه الله في هذا العالم أن يكون له هدف، أن تكون له رسالة من حياته؟ إذن لازم أعرف أن الإنسان العاقل الناجح هو اللي عنده هدف واضح جلي ممثل بماذا؟ إن الله يرضى عني. إذن لما أسأل أولادي لماذا أنت في الدنيا يا ابني، لازم يعرف الولد أنا في الدنيا عشان الله يرضى عني. رضى الله عز وجل يتحقق في كل ما نقوم به من طاعات، إذن هدفي من هذه الدنيا أن يكون الله يرضى عني وأفوز بالجنة. طيب هذا الهدف تحدد هدف الإنسان العاقل، خلاص صار عنده هدف واضح، فاضطردنا إحنا أنه هو عرف هدفه من الدنيا. طيب لازم أعرف أن للهدف مسار، لكي أصل لذلك الهدف وأحققه لابد لنا الالتزام على الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو المسار الوحيد لتحقيق الهدف. إذن هذه نقطة ثانية، إن أنا في الدنيا عشان يكون عندي هدف واضح ورسالة إن الله يرضى عني، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية لازم يكون عندي مسار يوصلني للهدف. عرفت أنا من الدين إن والله مساري الوحيد لتحقيق هدفي أني ألتزم على صراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو الوسيلة الوحيدة لوضع ذلك الهدف في حيز الواقع. إذن هذه نقطة مهمة جدا. لما أكلم ابني وأحاور الصبح أقول وليدي ما هو هدفك من هذه الدنيا، أو بنتي ما هو هدفك من هذه الدنيا، لو قالت لي الله يرضى عني كشيء سجية وشيء فطري، أقول لها كيف لك أن تحققي هذا الهدف؟ بتقول ممكن تفكر، لكن لازم نتدارس مع بعض ونعرف أن الصراط المستقيم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف. عشان الله يرضى عني لازم ألتزم على الصراط المستقيم. وأيضا هذا الإنسان العاقل عرف أن العبرة من الأعمال بقبولها عند الله تعالى لتكون وسائل صحيحة ومراكيب أمينة وقوية للانتقال بها عبر محطات الحياة إلى الهدف المنشود. إذا هذه نقطة ثانية، عرفت الآن أن عندي أيضا صراط مستقيم وهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف، عرفناها. هذا الصراط المستقيم طويل طولة بطول عمر الزمني، وأحتاج إلى وسيلة أنتقل بها من محطة إلى أخرى لكي أصل في نهاية عمري للهدف المنشود. إذن أحتاج إلى وسائل صحيحة ومراكيب أمينة، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن طاعات. والعبرة بأن تكون الطاعة مقبولة ومركوب أمين وقوي يخليني أعبر من محطة لمحطة في حياتي، العبرة بماذا؟ يكون إن العمل مقبول. إذا ما في قبول من العمل، المركوب هذا غير سليم وغير أمين. أم نايف، ما هي المعايير نحن كبشر، ما هي المعايير التي من خلالها نستطيع أن نعرف أن هذا العمل مقبول؟ طالما أن هذا الإنسان أمامي يصلي ويصوم ويقوم بأداء كل ما يجب على الإنسان المسلم أداءه، وحضرتك تقولي لم يقبل عمله، كيف لي أنا كبشر أعرف أن هذا العمل لم يقبل، سواء أنا المقصود أو الشخص الآخر؟ بالنسبة لنا إحنا كالإنسان مو من مسؤوليته إنه يعني يحكم على قلب الإنسان الآخر. علام القلوب علام الغيوب جل وعلا، هو الذي يعلم ما في هذا القلب ويتحكم به، وهو الحكم الحقيقي والأوحد في الحكم على ما في قلوب الناس. إنما الإنسان وهو يقوم بهذا العمل عليه أن يتأكد أن عمله مخلصا، العمل الصالح كوسيلة أو مركوب أمين للانتقال من محطة إلى محطة عبر الدنيا لابد أن يكون عملا صالحا. العمل الطالح والعمل السيء هذا مركوب غير أمين، من ركبه قد دمر حياته وآخرته، وهذا المركوب ما يوصلني من محطة لمحطة، يدمرني ما يخليني أتقدم. لكن العمل الصالح هو مركوب أمين يخليني أنتقل من محطة إلى أخرى في حياتي. يبقى كيف يكون العمل صالح؟ شروط العمل الصالح شرطين: أن يكون خالصا وصائبا، الإخلاص والصواب، هكذا قال العلماء. لازم يكون صائب بمعنى هو يتبع الكتاب والسنة، هاي معناته صائب، وأيضا خالص لله عز وجل، مو لرضا الإنسان الآخر، إنما لكي يكون الله عز وجل هو الجهة التي يتوجه بها الإنسان للقيام بهذه الأعمال. ولكن طيب هذا الإنسان الكيس الشاطر عرف هدفه وعرف مساره وعرف الصراط المستقيم وعرف الوسائل والمراكيب الصحيحة عبر المحطات اللي هي عبارة عن الأعمال الصالحة اللي شقها أن يكون العمل خالص والشق الثاني أن يكون صائب. طيب والمنافق المسكين إيش قصته مع حياته مع الهدف والمسار والوسيلة؟ المنافق المسكين الذي اعتلى فكره ضباب الغباء، إيش مشكلة المنافق؟ إنه إنسان يرتع في ضباب الغباء. ليش؟ لأن واحد ضل الهدف، المنافق غبي جدا لأنه ضل الهدف ثم ضل الطريق. هدف المنافق مو أن الله يرضى عنه والعياذ بالله، إن الإنسان الثاني هو اللي يرضى عنه، فضل الهدف. بدل ما يكون هدفه أن الله يرضى عنه صار هدفه الناس ترضى عنه، رئيسه وأبو زوجته جاره أي أحد جيرانه أرحامه. إذن واحد ضل الهدف، إذن هو غبي جدا، هدفه من الحياة ضل عنه، هذا إنسان في منتهى الغباء. لماذا أنت في الدنيا لكي يرضى الناس عني؟ انتهى. لكن الشاطر العاقل، لماذا أنت في الدنيا؟ عشان الله يرضى عني. شوف فرق بين الهدفين. إذن مشكلة المنافق أنه إنسان مسكين اعتلى فكره ضباب الغباء فضل الهدف ثم ضل الطريق. إذن هو أول شيء لما ضل الهدف قطعا رح يضل الطريق، ما دام الهدف مو معروف وينه وراح مكان ثاني هدف اخر ضال، وبالتالي طريقه راح يكون ايضا هو ايضا من جنس الهدف، واستخدم وسائل على طريقه من جنس ضلاله ذلك الطريق. ما دام الطريق ضال شو تتوقع المراكيب اللي فيها والسيارات اللي فيها اللي تنقلها من عبر من محطه الى اخرى؟ ايضا ضاله، وركب مراكيب غير امنه حطمت مدخراته ودمرت حياته وآخرته. هذا من مجرد أنه أصبح يعمل من أجل الناس، أي أن هدفه في الحياة هو إرضاء من يشاهده. نعم. من البشر. نعم. لكنه لم يقصد إرضاء الله سبحانه وتعالى، فظل في هذه الأحوال ظل المركب الصحيح وظل طريق الصراط المستقيم. نحن نتحدث فيما يتعلق في التعاملات، ننتقل إلى مسألة التعاملات. في لو رأيت هذا الإنسان اللي حضرتك تفضلتي بذكر هذه المواصفات عنه، وهو طبعا منافق يرضي الناس ولا يرضي ربه، في التعاملات الخاصة كيف لي أنا كبشر أن أستطيع أن أستنبط أن هذا الرجل أو هذا الإنسان ليس سوي؟ هل هذه الأعمال التي يقوم بها وهي كلها أعمال طيبة هل ترضيني أنا كبشر؟ شوف إحنا مو موضوعته، إحنا مو مرضانة، إحنا قد نعجب فيه ويطلب المدح. لماذا المنافق ينافق؟ لأنه المسكين فضل مدح الناس عن مدح الله، ففي منتهى الغباء أراد أن يحصد مدح الناس. السؤال لماذا المنافق يطلب مدح الناس؟ لأنه إنسان مستعبد من النفس الأمارة بالسوء، والنفس الأمارة بالسوء تطلب المدح، فهو يقوم بالصلاة ويسعد، هو مو اللي يسعد، اللي تسعد النفس الأمارة بالسوء لأنها تطلب وجبات غذائها التي تعيش عليه اللي هو المدح. فهو إنسان منافق مستعبد، وتستعبده من نفس الأمارة بالسوء وتقول له قوم بالصلاة وبالصدقة وبكل الأعمال الطيبة لكي تحصد مدح الناس وهذا يرضيني، وبالتالي هو عبد للنفس الأمارة بالسوق ومستشاريها. إذن تقول لي كيف لي أن أعرف المنافق مفضوح مفضوح؟ يعني مع الوقت قد تعجبك صلاة المنافق مرة مرتين ثلاثة، بس راح بال الغبي منافق الغبي أن محبة الناس وقبولهم له هذا شيء نعمة بيد الله عز وجل. سبحان. الإنسان ما يستطيع يرضي إنسان آخر. صحيح. الرضا، رضا الناس عن بعض البعض والألفة والتحاب، هذه نعمة كالمطر تأتي من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يلقي القبول والحب في قلوب الناس. فالإنسان هذا غبي تقول لي شلون أعرفه؟ راح ينفضح في نهاية الأمر ومفضوح. إذن هذا الإنسان المنافق ها هو يبذل الجهود، جهود كبيرة، يستيقظ الفجر ويصلي في المسجد، يقاوم ذاته وحبها للنوم وفي البرد، ويتوضأ ويذهب في البرد ويمشي، ترى جهد كبير وإدارة للطاقات على أكمل وجه. لما يصلي ويحسن صلاته أمام الناس ترى هذه إدارة للطاقات، ها؟ اللي يصلي صلاة جميلة في مظهرها، ولكن غاب عن فكره المحدود أن إدارة الطاقات تحتاج إلى قيادة سليمة توجهها التوجيه السليم حتى تستثمر الطاقات المبذولة والتي أنفق عليها تقنية إدارية عالية، أنها لابد لاستخدام كل ذلك في إخراج منتج الصلاة المرضي عنه. لازم أفهم أن في نقطة هنا مهمة جدا، أن إدارة الطاقات لا تكفي بدون قيادة. كيف؟ أنت لما تقول لابنك يا ابني لازم كل يوم تقوم بواجباتك وتدرس، هو الولد يدير طاقاته، ها؟ لكن في واقع الأمر أنت قاعد تساعده في قيادة نفسه، لأنه لو درس بالصغر راح يبتدي في نهاية المطاف أنه يصير عنده مهنة مهمة في حياته، طبيب، مهندس، معلم، مدير، أي عمل يقوم به، محاسب، أنت تقوده. ولما يدرس في المرحلة الآنية هو يدير طاقاته، لكن الإدارة ما تكفي الإنسان أنه يدير طاقاته. إدارة الطاقات هي لتنفيذ أولويات اللي هي أهدافنا، قيادتنا لنفسنا. أنا ليش أقدم برامج إذاعية؟ لازم يكون أنا عندي هدف، لازم يكون عندي توجيه لهالطاقة، أقوم بتحضير المادة ونحدد موعد التسجيل ويقوم المخرج في الإنتاج، هاي كلها إدارة الطاقات، لكن في قيادة. الإذاعة الكويت تستهدف نشر علم معين، ولما أقدم البرنامج هذا أيضا أستهدف قيادة لذاتي من إدارة طاقاتي. إذن إدارة الطاقات تختلف عن القيادة. الطاقات تحتاج إلى شيئين، إلى إدارة إلى قيادة. لازم أفرق بين إدارة الشيء وقيادته. أنا أديرة لكي يكون المنتج شكله جميل، أديرة، لكن أقوده للاتجاه معين. فهذا المنافق أدار طاقاته بشكل جميل، ليش؟ لأنه صار شكله وهو يصلي حلو وهو يتصدق حلو، فأدار طاقته عشان يكون شكل هذا المنتج شكله حلو، لكن ما قاد ذات القيادة الصحيحة أن تكون هذا الصلاة أو هذا المنتج لله عز وجل. فإذا القيادة عنده فيها خلل، لكن إدارة طاقاته صحيحة. في مثل شعبي يا نايف يؤيد هذا الحديث، حوار يدور بين اثنين معناها المثل، واحد يقول للثاني هل تعرف فلان؟ قال نعم أعرفه زين. قال شلون تعرفه زين؟ قال شفته يصلي. هذا الموقف يا نايف هل يؤيد ما نقصده من حديث في مسألة المضاهات ومسألة النفاق؟ لا، الله يرضى عليك. نعم. يعني إحنا مطالبين إن إحنا نحكم على الناس بالمظهر. صحيح. ما لنا في القلوب، يصلي يصلي، ما أقدر أشوف واحد أقول هذا منافق، ما أقدر. كلمة النفاق هذه إني أقول فلان منافق كلمة خطيرة. طبيعي. إنما نتكلم عن موضوع النفاق بحيث نحن نعالج أنفسنا. كل إنسان يبحث عن دائرة النفاق في داخل ذاته ويحاول يبعدها عن نفسه ويكون عمله مخلص. إحنا الغرض من هذه الدروس إن الإنسان يرى نفسه ويصلح نفسه عشان الله يحفظه من سوء القيادة. فالقصد بالموضوع إني أشوف واحد يصلي خلص أحكم عليه بالظاهر، ما لي في قلوب، أنا لي في قلبي أنا أصلح هذا القلب وأصلح أعمالي بحيث إني أجاهد تكون أعمال صالحة ومراكيب آمنة لكي يقبل العمل. إذن الغرض من هذه الدروس أني أصلح فيها نفسي، إنما مو الغرض منها أني أحكم على الناس. النقطة اللي بس أنا أحب أقولها إن المنافق إداري جيد لطاقاته، ولكن قائد سيء جدا لتلك الطاقات. يعني هو يدير طاقاته لكي تنتج منتج جميل، صلاة حلوة، سرقة في منتهى الجمال، جهاد رائع، فهو دار طاقته لكي يظهر للناس بمظهر حلو. لكن هو ما قاد هذه الطاقات القيادة الصحيحة، هو قادها للنفس الأمارة بسوء للشيطان، ما قادها لله. فإذا إدارته طاقاته جيدة ولكن قيادته لها غير قيادة سيئة جدا، كأنه أخذ شيء حلو يملكه بعد ما صنعه وسواه بشكل حرة ما في النار. فالمنافق كذلك الإداري الذي أدار طاقاته الإدارة المثلى في تصنيع منتج راقي على مستوى عالي من التقنية، وعندما احتفل بذلك الإنتاج قرر أن يشعل النار في مخزن منتجاته. تصور أنت لو واحد بعد هذا الجهد الكبير، بعد هذا الجهد الكبير عطى كل ما يملك من علم الإدارة للطاقات عشان يصنعني منتج ما في أحلى منه، مثل اللي يصلي صلاة حلوة أمام الناس، وأدار طاقاته لكي عشان يقدم لي تاج حلو، قدم صلاة حلوة، لكن هذه الصلاة ما فيها انقياد لله عز وجل، فيها حرص إن الناس تقول عنه يصلي مو عشان الله يتقبل منه، فيها شركيات النفاق، ولا يريد أن يصلي لله والعياذ بالله، يريد أن يصلي لكي يقال عنه مصلي. إذن هو ضل الطريق، فهو كأنه أخذ المنتج الحلو من بعد ما صنع منتج رائع في مصنعه، أخذ هذا المنتج ورماه في النار. فهو أدار طاقته إدارة جيدة لكن قادها إلى الهاوية بعد ما تعب وأنتج في مصنعه وتعب على هالمصنع وطلع لي منتج رائع رماه في النار. وكذلك المصلي الذي أدار طاقاته العقلية والنفسية والمادية والزمنية ليصلي الفجر في المسجد، وحصد بذلك إعجاب الناس بصلاته ومدحهم، ولكنه لم يحرص على التفتيش في مدى قبول صلاته من الخالق جل وعلا، بل لم يخطر ذلك على باله، لأنه افتقد القيادة الصحيحة لمدخراته ليوجه مخزون إنتاجه إلى المحرقة الدنيوية والأخروية. إذن في آخر الأمر، لن يرضى الناس عن إنسان غضب الله عليه. لازم نعرف أن المنافق هذا الله سبحانه وتعالى غاضب عليه، لأنه فضل مدح العباد على مدح رب العباد، فكيف تكون علاقة الله عز وجل مع المنافق؟ غضبان عليه. وإن هل تعتقد الناس ممكن ترضى عن إنسان مغضوب عليه؟ لا يمكن، لأن الله عز وجل هو الذي يرضي العباد على بعضها البعض. من الذي يلقي الرضا في قلوب الناس والمحبة والتآلف؟ الله عز وجل. فالله تعالى هو الذي يلقي الرضا والمحبة في القلوب، ولذلك كان المنافق غبيا محدود التفكير. لماذا؟ لأنه هرع إلى المخلوق ليرضى عنه، ولم يعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه. فالرضا والحب والألفة بين الناس إنما هي نعمة وهبها الله عز وجل ورزقها لمن يحب فقط، والله سبحانه وتعالى يحب من؟ المخلصين، ويهب لهم القبول والمحبة في قلوب الناس المحيطين فيهم. وكان أولى لذلك المنافق الغبي الفاشل أن يهرع إلى ملك الملوك الغني جل وعلا الذي يملك الرضا والمحبة والألفة بين الناس ليستجدي منه ذلك، ولا يذهب إلى المخلوق العبد الضعيف الذي لا يملك تلك القدرة على العطاء فيطلبها منه، فهو راح للي ما عنده وترك اللي عنده. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم الغني الذي يكرم عباده بالعطاء. فأنت لما تشوف واحد محتاج أمامك صورة، واحد محتاج فقير وأمامه واحد كريم معطاء وما يرد طلب الأحد، وأمامه ثاني واحد شحيح فقير، فقير وشحيح الاثنين مع بعض، فهذا المحتاج يروح للفقير الشحيح ويترك الكريم اللي ما يرد أحد، ولله المثل الأعلى في ذلك. فهذا ما يفعله المنافق، يروح للعبد الفقير الشحيح ويترك الله عز وجل. إذن نقول إن الخطأ يرجع إلى أن المنافق افتقد الرؤية الصحيحة، ومن ثم تحديد الهدف وتحديد المسار ووسائله السوية، وهو بذلك افتقد عنصر القيادة السليمة لذاته، مع كونه إداري ناجح في إدارة طاقاته لإنتاج منتج الطاعة، وهنا الصلاة أول ما بدأ فيها أنه جمل صلاته في شكل جميل أمام الناس مع خواء المحتوى ليكون كذلك المستهلك الذي اشترى المنتج لجماله المظهري، ولكن حين استعماله ظهر له خواء المعدن. وكذلك الصدقة، فها هو ينفق من ماله الذي أنفق فيه جهد عظيم لجمعه، جمع كل عمره يجمع، ولما جاء يتصدق ما تصدق لله، تصدق للمدح، فراح كأنه جمع وجاء بهذا الجمع والتعب ورماه في المحرقة. ويحرص على إنفاقه في أماكن الصدقات لما جاء هذا المال وجمعه الصحيحة، وهو مع ذلك يأخذ بمنتج الصدقة إلى أين؟ إلى المحرقة الدنيوية والأخروية. هذا المنافق ما يقوم به، يأخذ منتجاته يوديها إلى المحرقة الدنيوية والأخروية، ويذهب ما فعل كله في كل هذا الزمن والطاقات هباء منثورة. أما في الدنيا فالناس لا تحب المرائين كذابين، لأنهم يضحكون على عقول الناس ويحاولون خداعهم. أما في الآخرة فالله تعالى غني عن قبول عمل أشرك فيه غيره، وما قدمه المتصدق من جهد الإنفاق قد تبخر دون رجعة. وأيضا الصائم الذي حرم نفسه الطعام وضغط عليها وحملها عبء الجوع لتكون النتيجة ضياع هذا العناء في محرقة الرياء والنفاق. وكذلك المجاهد هو الذي يبذل الجهود المضنية لرفع كلمة الله وعمله في مظهره في قمة الرقي الأداء. يتكلم عن المجاهد المنافق، ومع ذلك فهو يرمي بعمله هذا في محرقة النفاق. أما المقاتل الذي قدم نفسه أغلى ما يملك لإنتاج منتج متقن، فقد ألقى إنتاجه في محرقة النفاق، قدم نفسه إلى الموت. خلاصة القول أن المنافق يقدم جهود عظيمة في شكل منتجات إسلامية راقية، مثل ماذا؟ الصلاة، الصدقة، الصيام، الجهاد، القتل في المعركة، ولكن مع كل منتج يقوم به ليثبت شيئا يكذبه الله تعالى، وهو يريد أن يثبت شيء والله سبحانه وتعالى يكذبه. والطامة الكبرى أن الخالق البارئ جل وعلا هو الذي يكذب المنافق وليس الرئيس الدنيوي. شوفوا من الذي يكذب المنافق، مو الرئيس يقول أنت كذاب، لا، الله عز وجل. وكل الإثباتات التي يقدمها المنافق لإقناع الآخرين بكمال منتجه هي مفضوحة ومكذبة من قبل من؟ من قبل الخالق جل وعلا. وهو في واقع الأمر قد أدار المنافق طاقاته الإدارة المثلى لإنتاج منتجات الطاعة، ولكن لم يقودها القيادة الصحيحة لتكون فحوى المنتجات في اتجاهاتها الأساسية هي رضا الله تعالى والفوز والجنة. إذا مفروض الإنسان يقود الطاقات أن الله يرضى عنه، هو قاد طاقات لكي تكون ماذا؟ لكي يكون رضا الناس هو المطلوب، فأدى بإدارة طاقاته إلى أن تذهب إلى ماذا؟ إلى المحرقة، قادها إلى المحرقة. والسبب في ذلك أن التضاد واضح بين مظهر المنتج وبين محتواه، ومن كان يتعايش بين قوى متضادة متنافرة فلن يجني غير الإفلاس نتيجة العراك الذاتي وتقاتل القوى الداخلية وطاقاتها. أما المخلص اللبيب الذكي فتميز دائما بالنجاح، لأنه تميز بوحدة اتجاه قواه. هذه نقطة مهمة جدا، أن المخلص يتميز بوحدة اتجاه قواه في المظهر وفي المحتوى، في السر وفي العلانية، ويقود هذا المحتوى إلى هدفه الثابت الواضح الجلي أمام نفسه وأمام الناس. قال حذيفة: إن من أقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألفا يلعقه كما تلعق الجلال بلسانها. الجلال بمعنى الدواب. ماذا نفهم من قول حذيفة؟ نفهم أن النفاق مرض قلبي يخفى عن العين المجردة، يعني الإنسان صعب جدا أن يحكم أو يرى بعينه المجردة الإنسان المنافق، لأن النفاق بطبيعته هو مرض قلبي خفي، ولا يعلم حقيقة هذا المرض الخطير إلا علام الغيوب. ولكن حذيفة أراد يساعدنا ويرشدنا العلامة، العلامة تدلنا على بعض الدلالات على المنافق وتساعدنا على التعرف عليه. بغية ماذا؟ لماذا يريد حذيفة أن يساعدنا ويرشدنا إلى علامة تعرفنا على المنافق؟ بغية تقييمه التقييم الصحيح والاحتراز منه في المعاملات حتى لا يكون لنا عائقا في المسار أو مصيدة في طريق النجاح. لازم نعرف أن المنافق ما هو إلا مصيدة في طريق النجاح. منافق مصيبة وعائق كبير. مصيدة في طريق النجاح، نوضحها للمستمع منعرف لو سمحت. ما في شك لما أنت تتعامل مع إنسان، لنفرض في طبيب والقسم أو في المستشفى قسم معين طلب من قسم الأطباء أن يقدمون بحث لمرض معين موجود بين الأطفال، في واحد من الأطباء منافق، فهذا ما في شك رح يكون هذا المنافق نوع من العائق في طريق نجاح هذا الفريق في تقديم البحث. ما رح يشتغل صح ولا رح يتقن عمله، ورح يكون شغله متقطع ورح يلعب، وبالتالي ما رح يكون في انسجام في الفريق، فرح يكون هذا المنافق مصيدة في طريق النجاح ونوع من المطب والكمين. لو الأطباء يسيرون في شكل معين يأتي هذا المنافق ويسبب لنا نوع من اللخبطة في عملية الانسجام بين الفريق. المهم النقطة وين؟ إن تقييم المنافق مهم جدا. ليش؟ لأني أنا ما أعرف المرض الداخلي، وبالتالي ما ممكن أقيمه لأن المرض اللي فيه مخفي عني، والعلامة اللي تبين لي إياها يقولي أنا راح أعلمك على علامة لو أنت شفتها بالمنافق راح تعرف إنها منافق. طب ما هي هذه العلامة؟ أنه يهتم بمظهره في القراءة ويبالغ في ذلك دون أن يهتم بالتدبر في معاني القراءة، وشبهه بالدواب التي تلعق بلسانها دون تدبر عقلي، فقد نزل المنافق من الرتبة الكريمة التي كرمه الله تعالى إياها بالعقل الذي يعرف عواقب الأمور. الله سبحانه وتعالى كرمنا بماذا؟ بمرتبة عالية جدا وكريمة. إن الإنسان هو فوق أي مخلوق آخر. رب العالمين كرمه بماذا؟ بالعقل. طيب ما هي فائدة العقل؟ فائدة العقل إنه يعرف عواقب الأمور. فلما الإنسان يكون منافق معناها عقله ما يشتغل صح ولا يعرف عواقب الأمور، وبالتالي هو نزل مرتبته الكريمة من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الدابة، فهو شبهها بالدابة أو بالجلال التي تلعق بلسانها، فكأنه تنازل عن المرتبة الكريمة الذي كرمه الله بها اللي هي أنه يكون إنسان وعنده عقل والعقل هذا يعرف عواقب الأمور، ونزل من هذه المرتبة إلى أن اختار أن يكون بمرتبة الدواب لأنه منافق ويعمل نفس حركة الدواب. طبعا هو نفس مستوى الدواب بعقله لأنه ما استخدم هذا العقل. صحيح. وما عرف أن النفاق يضره، إذن هو استغنى عن عقله الذي يعرف عواقب الأمور ويتدبر. العقل عادة سليم يتدبر بفكره وطاقاته الذهنية المعاني، لكن هو خلص تخلى عن عقله وتخلى عن طاقته الذهنية بحيث أنه يسخرها في أنه تتدبر المعاني، وتنازل عن الرتبة الكريمة رتبة الإنسان وذهب إلى رتبة أقل اللي هي رتبة الدواب التي تحرك لسانها كحركة لا إرادية دون دخل للتدبر العقلي فيها.